وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. Yeah. الجلال حديثا بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا بيان على قدرة الله عز وجل، أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن أهل الإيمان يؤمنون بذلك ويقرون بذلك، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، مهما عظم الأمر في نفسك فهو على الله يسير، يقلب الليل والنهار، ويقلب القلوب والأبصار، ويقلب الأحوال، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. الوقفة الثانية هي أن الله عز وجل خلقنا لنفسه ولم يخلقنا لأنفسنا. الله عز وجل خلقنا لنفسه ولم يخلقنا لأنفسنا. فانظر كيف خاطب أحب الخلق إليه وأعظمهم مكانة وأعلاهم شرفا، وهو نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. فبين أنه عبد لله جل جلاله، وكما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسك، واصطنعتك لنفسك، أي خلقتك وهيئتك وأوجدتك في هذا المقام لنفسك لا لأحد، حتى نفسك التي بين جنبك. ولذا قال رب العزة جل وعلا خاطبنا جميعا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن جميعا عبيد لله، خلقنا لنفسه لنعبده سبحانه وتعالى، وأعطانا الإرادة وأعطانا المشيئة. إنما نحن في الحقيقة كلنا عبيد، وإذا أتينا إلى جانب الإرادة فمنا من يستجيب بأمر الله عز وجل الشرعي في عبادته فيعبده ولا يشرك به شيئا، ومنا من يعاند ويترك عبادة الله عز وجل. إنما الجميع عبيد لإرادة الله عز وجل الكونية، يأتون إلى الدنيا في الوقت والموعد والمكان والصورة والهيئة التي حددها الله، ويسيرون في دروب الدنيا وطرقها وفق ما كتب الله، ويخرجون من الدنيا في الموعد والمكان والهيئة التي كتبها الله عز وجل. لا يخرجون، كل الخلق لا يخرجون عن عبودية الله، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمن فهو الذي وجه إرادته إلى الله وأراد الله والدار الآخرة، فوافق الله جل وعلا فيما يحب، فهذا هو العبد المؤمن، له عند الله الدار الآخرة والكرامة، ويجعل الله عز وجل له في الآخرة ما يحب وفوق ما يحب. الوقفة الثالثة أن الكافر أعمى، وإن كان يرى بعينيه إلا أنه أعمى القلب، فلا يدرك حقائق الأمور، ولا يبصر ما تنتهي إليه الأحوال ولا المآلات. فإذا حال التكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء ولذا بدأ الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة سبحان يقال عند التعجب أيضا، يقال عند التهذيب وتقال عند التعجب سبحان الله. قل سبحان الله هل قلت إذا بشر رسولا؟ عند التعجب تقول سبحان الله. فقدرة الله عز وجل لا مثيل لها، حتى أن المؤمن لا يكذب إنما يتعجب، يتعجب على قدرة الله الذي يقلب الليل والنهار ويقلب القلوب والأبصار ويقلب الأحوال. فترى ملوكا يتمرقون في الحرير والديباج، في طرفة عين يتألمون من الأغلال وقضبان الحديد والنوم على الأرض، وهذا ما لم يكن يدور بقلبهم. وترى أناسا في غاية الغنى والفحش والثراء في طرفة عين يعانون الجوع والفقر والمرض والتشرد، والتشرد في بلاد الله عز وجل بعدما كانوا أغنياء وأثرياء، لأن الله عز وجل فعال بما يريد. المؤمن لا يكذب إنما يتعجب ويعجب من قدرة الله، أما الكافر فإنه كافر، وذلك لانطماس بصيرته ولعمى قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الوقفة الرابعة، وهي أن المؤمن يعلم أن الله معه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإذا كان الله عز وجل معك فمن يكون عليك؟ إن كان الله معك من الذي عليك؟ من هذا الذي يستطيع أن يذلك أو أن يقهرك أو أن يصنع بك ما يخرجك عن حدود الإيمان واليقين في قدرة الله عز وجل؟ إن أهل الإيمان إذا وطر الإيمان في قلوبهم واستجابوا لربهم تبارك وتعالى، لو راودتهم الدنيا عن بكرة أبيها أن يتخلوا عن هذا الإيمان لركلوها بأقدامهم ومضوا في الطريق إلى الله عز وجل، ومضوا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عذبوا وابتلوا في الله عز وجل ابتلاء شديدا، حتى وصل الأمر إلى الشناعة في القتل، الشناعة في القتل، ومع ذلك هم يستعجلون العذاب ويصبرون على قضاء الله عز وجل، وذلك لأن الله معه. لا تحزن إن الله معنا. وإن كان الله عز وجل معنا فليس هناك أحد يستطيع أن يغير إرادته أو أن يذهب بإيمانك أو أن يذلك أو أن ينتقص من قدر الإيمان في قلبك. فكن مع الله يكن الله عز وجل معك. الوقفة التي بعد ذلك، وهي أن الله عز وجل جعل الفرج مع الشدة، وأن اليسر مع العسر، وأن الله عز وجل بالغ أمر قد جعل لكل شيء قدرا. لما استحكمت وأظلمت واشتدت وأتت رياح الباطل تريد أن تعصف بنور الإيمان من قلوب المؤمنين، يأتي التثبيت من الله رب العالمين حتى مع أفضل خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم الذي خرج يدعو إلى الله عز وجل بعدما آيس من قريش وظن أن هؤلاء القوم فيه خير وفيه النصرة، ولكنه يجد الشدة من عندهم ويجد أن الريح تأتي بما لا تشتهي به السفن، ولا يجد قوما أغلظ منهم ولا ألبس قلوبا منهم ولا أضيق صدورا منهم، فإذا بهم يتجهمون له ويقذفونه بالحجارة ويخرجونه هائما على وجهه بعدما جمعوا له السفهاء والصبيان صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق، وليس معه إلا زيد بن حارثة يدفع عنه صلى الله عليه وسلم ويجعل ظهره لظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقي الحجارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شدت رأسه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من كراماته ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه وبيديه الخاليتين ليمنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى ثقيف، واجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحن، موت النصير وموت الحبيبة المعينة، وتجهم هؤلاء الكفار والمشركين، ووقوف الحال على ما هو عليه، ما عاد أحد يدخل في دين الله عز وجل، إنما الذي تغير شدة التبديل للمؤمنين وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه. فيأتي الفرج، الفرج من الله عز وجل. وانظر إلى هذا الفرج، انظر إلى هذا الفرج، ما هذا الفرج؟ هل أنزل الله عز وجل صاعقة على قريش فأبالهم عن بكرة أبيهم، أو أرسل إليهم طاعونا فاستأصلهم، أو أن الله عز وجل أعطى المؤمنين قوة خارقة نكّلوا قريش؟ لم يكن ذلك، إنما الفرج كان أمرا حسيا ومعنويا، حسيا ومعنويا، وهو أن يسلم الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أنت أحيانا تضيق عليك الدنيا وتصير في حال من البؤس حتى ربما تكاد أن تقنط والعياذ بالله، ثم يرسل الله عز وجل إليك رحمة. الإنسان يرى منام، مثلا يرى رؤيا، يقوم فرحان رب. ويحضرني في ذلك أن أحد الصالحين أصابه فقر شديد، فقر شديد، فكان الرجل مهموما يقول انا مش مهموم علشان خط، انا مش مشكله عندي عيال. والمؤمن يصبر على قضاء الله وعلى امر الله، ولكن قد تكون الشدائد قويه فتضعضع الانسان. قل فنمت ليلا فاتاني آدم وقال يا عبد الله مما تشكو؟ ايه حالك؟ فقال الحمد لله اشكو الفقر. اشتد وطال الفقر، اشتد وطال. فقال له هل تحفظ سورة البقرة؟ فقال نعم. فلا تعود لك إلى يوم القيامة ويكون خلفا لها ألف ألف دينار من ذهب تنزع من صدرك، فلا تعود لك بعد ذلك إلى يوم أن تقوم الساعة وتخلف مكانها ألف ألف دينار. فقال لا والله، ولا أموال الدنيا جميعها. فقال أتحفظ سورة يوسف؟ أتحفظ سورة كذا؟ فيقول نعم. فيصنع معه مثلما صنع، تنزع منك وتعطى كذا وكذا من المال. فيقول لا والله ولا أموال الدنيا بأجمعها. فقال له فعلام بحزن وأنت أغنى خلق الله، فعلام الحسنى وأنت أغنى خلق الله. قال فقمت من النوم وأنا فرح مسرور، وأنا فرح مسرور. فإذا بالله عز وجل يذهب هذا الحزن ويذهب هذا الكرب ويسقط القلب ويمتلئ نورا. إيه للغاية؟ خدش لوس، خدش حال، قالوا أكل ما قالوش حال. إنما الذي تغير هو قلب، أجلي قلبه وأزيل ما فيه من الحزن والهم والغم فصار قليلا، لأن الغنى ليس عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى القلب. ولذلك ممكن تجد رجل عنده أموال كثيرة بس قلبه فقير، دايما متكالب على الدنيا، عنده المال ولكن لا ينتفع به، مخزن قاعد بيخزن للي جاي بعد كده، هو لا ينتفع منه بشيء، لا عليه الا الحسره والخوف والفزع وسهر الليالي وهو مخزن ما انتفع منه بشيء. اعطي المال واعطي معه الهم والغم والحزن والكرب والبغض والعداوات والمنازعات والحسد والشك في خلق الله، ما انتفع منه شيء فصار الباب عليه حسرة وندامة. سلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء فأخذ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليسر الله عز وجل عنه ويذهب عنه الحزن وما أصابه من بأس قريش وقبائل العرب صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاشر الإخوة، الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، مش لازم تلاقي المؤمن ربنا دافع عنه يمكنه يخليه عملاق وسوبر أو يعمل في عمله كذا، لا، بما يمتلئ قلبه غنى ويمتلئ قلبه رضا ويمتلئ قلبه يقينا في الله عز وجل، هذا اعظم من كل شيء. وهذه من نعم الله التي يمن بها على عباده الصالحين. الوقفه التي بعد ذلك هي ان الكفار مهما كثرت اعدادهم ومهما كثرت اموالهم فإنهم لا يساوون عند الله شيئا، مناظر أشكال لا تساوي عند الله شيئا أبدا، ولا قيمة لهم عند الله، وكذلك عند أهل الإيمان، وكذلك عند أهل الإيمان. لما اجتمع الكفار على النبي عليه السلام يريدون أن يقتلوه أو يسجدوه أو يخرجوه، وهاجر صلى الله عليه وسلم واختبر صاحبه في الغار حتى وقف الكفار عند موضع الغار، وقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فكان غائر في الجبل، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما سبحانه وتعالى، الله معهما وثالثهما. ولذلك في غزوة أحد لما وقف أبو سفيان يشارك ويقول يا معشر المسلمين يوما بيوم والحرب سجال، هذا أحد بيوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه وقولوا له لا سواء، لا اللي حصل النهارده مش يوم بدر، قد كان في الجنة وقد كان في النار، المؤمن إذا قتل إلى الجنة والكافر إذا قتل إلى الجحيم وإلى نار جهنم، فلا سواء، مستحيل أبدا أن يكون الأمر سواء. فقال ضعهما ضعهما ما يعبدونه من الأصنام والأوثان، فقال قولوا له الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل سبحانه إلهنا وربنا وخالقنا أعلى وأجل سبحانه وتعالى، وما هذه الأصنام وما هذه النظم التي تعبدونها وما هذه السياسات التي تتبعونها بجوار شرع الله تبارك وتعالى، لا شيء ولا تساوي شيء. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الكفار ليسوا على شيء، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، إنما هم يقبضون على الهواء، أي شيء قبض وأي شيء أخذ، وإن كان هؤلاء قد عاندوك واستكبروا على دين الله ولم يؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تعال فيرسل إليه أعظم ملك جبريل عليه السلام ومعه مركب الأنبياء البراق، ويأخذه من أشرف مكان إلى مكان شريف عظيم مبارك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يجمعه مع أشرف الخلق جميعا، يأخذ من هؤلاء يقول عكر 100 مليون إلى وجوه الأنبياء والرسل، إلى هذا الوسط العظيم، خيرة خلق الله، أنبياء الله صفوة الخلق إلى الأنبياء والرسل، ثم يجعلهم إماما له. هؤلاء لا يريدون، ليس مش حاجة، مش كيف أدي ما عليك، لأنك عبد لله تبارك وتعالى، أدي ما عليك، ولكن انظر قد جمع الله عز وجل لك الأنبياء والرسل جميعا، ثم أنت إمام صلى الله عليه وسلم، تقف إماما لهم بين يدي رب العزة جل جلاله. وهذا ما فيه من الرضا واليقين و الإصرار على القيام بدعوة الله عز وجل وتخفيف ما ينزل بالنفس مما فعله الكفار معه من العناد والاستكبار لله أصحابه وقتل أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمة عظمى من الله تبارك وتعالى. وهذا بيان لمقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إمام الأنبياء والرسل وسيدهم جميعا، ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعله إمام الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. الوقفة التي بعد ذلك وهي أن المؤمن ربما يرى بعين الله يخاف لي ويخاف منه. وربما تكون هذه الشدة حائلا بينه وبين الاستمرار في الطريق إلى الله عز وجل، ولكن الشدة إنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى. قال: أريد يوم أسلي بي قبرا مضيئا تنبعث منه رائحة المسك. قبر منير تنبعث منه رائحة المسك. فقلت: ما هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذا قبر ما شطت في العرض امرأة ضعيفة، امرأة شغلتها أنها تسرح لبنات في العرض وتنظفها، ما شطت في العرض. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصتها مع ذلك الرجل التي انتهت بأنه راودها بين أمرين: بين أن تكفر بالله تعالى فتعيش كما تشاء وتتمتع، وبين أن تصر على إيمانها فيقتلها وأولادها أشر قتلا. فجعل لها قدرا من زيت يغلي وأتى بأولادها: تتركي دين الله تعالى ولا يرمي ولا في الزيت؟ فتقول: لا درش. فيلقى بالولد في الزيت من شدته تتفرق أعضاءه، تشرح كده تتقطع أعضاءه وتتفرق، وتأكل النار اللحمة ويغسل عظمه. وشاهدت ذلك بعينها ولد الولد، حتى أتوا إلى آخر الأولاد طفل رضيع على يدها. ودائما الطفل الصغير الحنان بالنسبة له عظيم كبير. سئل أحد الصالحين: من أحب أولادك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والخائف حتى يعود، لا أحب لا لعنه. عاينت هذا فأمسكت به، وكانت من شدة خوفها أن يصيبها الجزع. تصور ذلك، أن يصيبها الجزع. فقال لها: يا أمة اثبتي فإنك على الحق المبين، أنت على الحق ولا تخافي ذلك، اثبتي، مع أنه سوف يلقى به في النار. وسمعت ذلك فقالت: أيها الفرعون، إذا متنا فاجمع عظامنا واجعلنا في قبر واحد، لم العظم ده وحط كله في قبر واحد، حطنا مع بعضنا، ولكن تموت على الإيمان، تموت على الإيمان. وهذا شأن العبد المؤمن، أنه لا يفرط في دينه أبدا. دينك دينك، لحمك ودمك دينك، أعز عندك من ذلك كله، لا يفرط فيه أبدا. فربما يكون الأمر في الظاهر مخيف، إنما في الباطن الله عز وجل أرحم الراحمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال أنه يأتي ومعه جنة أو لا، قال: فإن الجنة التي أتى بها نار مستعرة، يعني الشيخ الشبانم على طول مباشرة، والنار التي أتى بها إنما هي نعيم مقيم. هو الدجال هي الحقائق ثلاث ولايات تحك عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظاهر فيه الشدة والقوة والعذاب، ولكن الباطن رحمة الله عز وجل، قبر جمعت فيه العظام تشيع منه الأنوار وتخرج منه نسائم العطور التي لا مثيل لها، لأنهم آمنوا بالله عز وجل هذه الدنيا فتنة، هذه الدنيا فتنة تستلزم منك أن تصبر على الإيمان، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على الحق المبين، ولا تتزحزح، وأن تصبر، فإن الدنيا ما هي إلا ساعة، الدنيا ساعة لا تتقلب، فإنك لا تدري حين التقلب ربما يأتيك الأجل، وأنت على التقلب الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، فاثبت على الحق، اثبت على الحق، فإن وعد الله حق، وأن الدنيا فانية زائلة، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقفة التي بعد ذلك هي تقريب الله عز وجل لعبده وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ورفع قدره صلى الله عليه وسلم معنويا وذاتيا، ورفع قدره صلى الله عليه وسلم معنويا وذاتيا، ثم منّ الله عز وجل على عبده ورسوله بأعظم عطية وهي الصلاة. أعظم عطية الصلاة، الصلاة أعظم ما أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانه، ففرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أدناه وقربه، بعدما أدناه وقربه فرض عليه الصلاة على هذه الأمة، الصلاة التي إذا أصابك كرب فعليك أن ترجع إلى الصلاة، وإذا أصابك خوف فهرع إلى الصلاة، وإذا أصابك ضيق فهرع إلى الصلاة، هذا هو الدواء والبلسم الشافي والعطاء الرباني لهذه الأمة. إن أهل الصلاة هم أهل الرحمة وأهل العطاء، وإن الذين يستكثرون على الصلاة ولا يواظبون عليها محرومون، محرومون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. إذا أردت أن تكلم الله تعالى فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن أو استمع إلى القرآن، أي شيء أعظم من ذلك؟ هذه أمة الإسلام التي أعطيت ما لم تعطى الأمم قبل مثلها قط، وهذه هدية السماء إلى أهل الأرض من المؤمنين، أن الله عز وجل فرض الصلاة من فوق سبع سماوات، واستقرت على أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، من أداها كما يحب الله ويرضى كان له عهد عند الله ألا يدخله النار، من أداها كما يحب الله ويرضى كان له عهد عند الله ألا يدخله النار. فإنها حاجزة بين العبد وبين عذاب الله تبارك وتعالى، وأن من فرط فيها وتهاون فيها فلا يلومن إلا نفسه. قال سبحانه، قال ما أوردكم سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. ثم الوقفة الأخيرة، الوقفة الأخيرة، وهي أن المؤمن المصدق إنما ثباته من عند الله رب العالمين. قال سبحانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، فأصبح مر به أبو جهل عمرو بن هشام، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل عندك من جديد؟ هل عندك من جديد؟ قال نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ قص عليها ما حدث له، فقالت يا ابن عم لا تحدث بها أحد فيكذبونك. فقال لا والله، لئن سألوني لأخبرنها بما رأيت. شروخ الإيمان. قال هل عندك من جديد؟ قال نعم. قال أي جديد؟ قال أسري لي البارحة إلى بيت المقدس. قال ثم عدت. قال نعم. فقال يا محمد إن جمعت لك الناس حدثتهم بما أخبرتني؟ قال نعم. قال طيب، طيب خلاص بقى، هو مسك حاجة انتهى، خلاص انتهى ذلك الدين، انتهى ذلك الدين. قال مقالة سوف تنسب كل ما دعا إليه. فأخذ يجري ويجمع الناس ويحدثهم الضرب، ماذا حدث بني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فما بين ساكت وما بين متعجب يضرب كفا على كف، راح بيت المقدس ورجع بشحمه ولحمه ودمه في الصباح، ونحن نضرب بها كفاك الإذن شهرا ذهابا وشهرا ذيابا، حتى وصل إلى بيت الله والذي يروح الفرج واسمعوه اسألوه، حتى وصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال يا أبا بكر هل سمعت ما يحدث به صاحبه؟ قال أي شيء؟ قال يزعم أنه أسري به البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد في الصباح. فقال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. شوف كلمة إن كان، لأنك أنت كافر لا أصدقك، إن كان هو. وهذا بيان أن الكفار لا يصدق له قول، كافر مع ربنا تصدقه ازاي؟ إن كان قد قال ذلك فقد صدق. وما العدل في ذلك؟ وما العدل في ذلك؟ إنه يأتيه الخبر من السماء في طرفة عين، والله لو أخبرني أنه عرج به إلى السماء لصدقت. كان لسه ما قالش ما عرج به إلى السماء، قال إسراء فقط. هذا حال المؤمن الصادق. ليخبرنا، لأن المؤمن لا يستعظم شيئا على الله تعالى. الأمر الثاني أن الأنبياء والرسل لا يكذبون على الله جل وعلا ولا على خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. وهنا كان الثبات، كان الثبات، وكانت هذه الحادثة فتنة، فتنة، حتى أن بعض ضعاف الإيمان ارتد مهرا، وثبت أهل الإيمان، ونزل القرآن يبين ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال أهل العلم، منكر الإسراء كافر، ومنكر المعراج فاسد. منكر الإسراء كافر، يرد القرآن ثابت الدلالة ثابت النص، وأن منكر المعراج فاسد، لأن السنة عند بعض العلم ظنية الدلالة، ظنية الدلالة، وأنها ليس من مرتبة القرآن، فقال فاسد يعني أقل من ذلك. ولكن المؤمنون يصدق ربه جل وعلا ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. ولكن القرآن بين أن الله عز وجل قرب نبيه صلى الله عليه وسلم، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يملأ قلوبنا يقينا، وأن يذهب عنا الهم والغم والحزن، وأن يهيئ الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا حسن الختوم عليك، اللهم ارزقنا حسن الختوم عليك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت راحه وجنه ونعيما. اللهم هيئ لامتنا امر الرشد وامر الرشاد. اللهم ارفع رايات المؤمنين، ونكس رايات الكفار والمشركين، وانصر اولياءك على اعدائك اعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والروافض، اللهم عليك باليهود والنصارى والروافض. اللهم ارحم اباءنا، وارحم امهاتنا، وارحم مشايخنا واخواننا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد